يا واحد يا أحمد. بين يدي الله ذلك الله الله الله الله يا ربنا طيب عليك يا شيخ محمود كمان يا شيخ محمود الله يرضى عليك الله وبركاته. Thank you.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بما كنتم فيه الله أكبر. على العرش هو الأول استوى على العرش. وهو الأول. والآخر. نعم. البركة كلها عم محمد الكحلاوي. أيوة البركة كلها.